الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: قال ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما زال سياق في بيان فضل التوحيد. قال الشارح: قال المصنف رحمه الله ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان هو عتبان بن مالك الأنصار رضي الله تعالى عنه، وله حديث طويل، وهذه قطعة من هذا الحديث، وكان سبب قول النبي: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه سأل الناس قال ما فعل مالك بن الدخشم، فقال رجل إنه منافق، فقال له رأي عن النبي: لا تقل هكذا، لم تسمعه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: فإنه يعني نرى وجهه للمنافقين، وكم من قائل يعني بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قال ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخ، يعني هذه العبارة طرف جزء من هذا الحديث الطويل. عتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة موحدة اللي هي الباء، موحدة يعني نقطة واحدة فيها. ابن مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. وأخرج البخاري في صحيح سنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. رديفه يعني أردفه وأركبه خلفه على أحمر. وقول النبي له يا معاذ وبعد مدة يا معاذ يا معاذ للتنبيه، هذا لاستحضار، ليستجمع يعني ذهنه لما سيلقيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا أسلوب عظيم من التعليم، والنبي هو المعلم صلوات الله وسلامه عليه، فيستحفز ذهن السامع ليأتي فيكون مستعد للحديث، إذا كان حديثا مهما سيلقيه عليه، فعند ذلك خلاص يتذكره ويصبح يعني أمر راسخ فيه. فلذلك قال النبي: يا معاذ يا معاذ، وهو يقول: لبيك رسول الله وسعديك. لبيك بمعنى استجبت، وقيل انها ماخوذ من اللبه، واللبه هي اللي كان لبيك يعني اسلمت يعني رقبتي ومقودي اليك، ومنه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك يعني استجبت لك يا رب عندما دعوت يعني الى الحج. فقال هنا: لبيك يا رسول الله وسعديك، سعد الدنيا والاخره. قال: ما من احد، قال له النبي بعد ذلك، اعطى النبي المعلومه التي يريد ان يعلمه اياها، قال له: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله تعالى على النار. ومعنى حرمه يعني جعل يعني النار حرام عليه، والحرام هو الممنوع، يعني منعه الله تبارك وتعالى، ومنع النار من ان تناله. قال أي معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، يعني لهذا العلم أو المعلومة التي أخبره بها. قال: إذن يستكلوا، إذن يستكلوا، يعني لو أخبرتهم بها يستكلوا، يعني يقول: أنا مؤمن بلساني وقلبي، شهدت بلساني وقلبي متصدق بهذا، فإلى العمل، يترك العمل لهذا، ويكون هذا طبعا إذا ترك العمل ينقض يعني إيمانه وتوحيده. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، تأثما يعني تخوفا من الإثم أن يكتم شيئا مما يعني أؤلمه، فلذلك عند موته قال: ترى حصل معي كذا وكذا، كنت رديف النبي على حمار وقلبي كذا وكذا، حتى لا يكون مات وهو قد سمع شيئا من العلم وكتمه. وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يستكبروا. قلت فتبين، قلت أي الشاعر يقول هنا فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. كل هذا السياق من المؤلف يسوقه لبيان أن التوحيد له شقان، شق أولا كفر بكل ما يعبد من دون الله، والشق الآخر إثبات العبودية لله وحده سبحانه وتعالى، أن الله هو الإله وحده. فلا يمكن أن يعتقد بأن الله إله دون أن يكفر بالطواغيت وبالشرك، لا يكون بهذا مؤمن، لا يكون مؤمنا إلا بأن يجمع الأمرين، أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله فأعتقد أنه لا إله حقا إلا الله سبحانه وتعالى يثبت يعني الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. هنا يقول الشرح قلت فتبين بهذا السياق اللي هو من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، جمع هذا مع قوله من قال لا إله إلا الله خالصا دخل الجنة. فقل هذا السياق من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يبين هنا يعني أن التوحيد له يعني هذين الشقين. فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، نال ذلك اللي هو أن يحرم الله عليه النار وأن يدخله الجنة. فإنه يقول قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا وما يزن خردلة وما يزن ذرة، ذرة النمل الصغير. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. تواترت يعني ورود الأحاديث متواترة، تواتر تعريف انه يعني ياتي من جهات متعدده يعني يستحيل تواترها على الكثير. فتواترت الاحاديث بان فيه من اهل لا اله الا الله من يدخل الجنه من يدخل النار ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى فيها بعد ذلك بالشبهات الشافعيه. فيقول تواترت بان كثيرا ممن يقول لا اله الا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بان الله حرم على النار ان تاكل اثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، يعني أن هذه اللي هو من شهد أن لا إله إلا الله خلصا من قلبه دخل الجنة، أو فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو إن الله فمن حرم على النار من يعني جاءه لا يشرك به شيئا، كل هذه مقيدة بهذه يقول بهذا القيود الثقال، وهي العمل بمقتضى هذا يعني هذا القول، وإلا فإن هذا لا يمنعه من أن يدخل النار مدة ثم يخرجه الله تبارك وتعالى فيها بالتقصير يعني بالذنوب، إذا كان له ذنوب كبار أو صغار لم يتب منها وشاء الله تبارك وتعالى أن يعذبه عليها في الآخرة فإنه يعذب. يقول وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، أكثر من يقولها أن يقول لا إله إلا الله لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا يفتن في قبره وقال فهذا يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهو يعني لم يكن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثاله، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهل وإن كانت من مقالة المشركين، لكن بعض يقول من بعض المسلمين أو كثيرا منهم على هذا النحو، فنشأ وجد آباه يقول لا إله إلا الله ومسلم فنشأ عليه، لكن بغير علم بمقتضى لا إله إلا الله وبغير إخلاص وبغير يقين بهذه الكلمة وعمل بمقتضاه. يقول: وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، ما في اختلاف بين الأحاديث التي تبين عذاب يعني بعض الموحدين، وكذلك نجاة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول ما في لا تناقض ولا منافاة بين هذه الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة مصرا على ذنب أصلا. فإن كان كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. كل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الذي يحرم على النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر اللي هو الرياء ونحوه، ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات. هذه الحسنة اللي هي التوحيد ما يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار. ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر الذنوب، يعني المؤمن إذا كان يعني صاحب ذنب فلا يكون مثل الذي يعني لا ذنب عليه من الكبار، فدرجة هذا غير درجة هذا. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصر على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد، أوهنت عن أضعفته، أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئات، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سرم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، الهادي الذي يهدي يعني يقول كلاما لا يعرف معناه، أو النائم فإنه قد يتكلم في النوم بكلام وهو لا يدري عنه، أو من يحسن صوته بآيات من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهذا فقط يعني يعجبه الصوت ولكن لا فقه له ولا علم له بالمعنى الذي يقول، فهذا ما استفاد يعني من معنى القرآن من قراءة القرآن، أو كمن يحسن صوته بآيات من القرآن من غير ذوق طعم يعني للقرآن ولا وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك. بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك. ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. كل هذا شرح أنه يعني شرح للحديث أنه ليس بمجرد قول شهادة أن لا إله إلا الله وإن كان يقر بها قلبه فإنه يدخل الجنة بدون أن تمسه النار، لا، تمسه النار إذا كان له سيئات غلبت على يعني على حسناته. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه. هذا المنافق، هذا حال المنافق، وبفيه ما لا يصدقه عمله، يعني يقول بفمه كلام لكن عمله لا يصدق يعني ما يقوله بفمه. قال الحسن أي البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. بالتحلي الحلية الظاهرية، يعني يتحلى بحلية ظاهرية كأن يلبس ملابس أهل العلم وأن يتحلى مثلا بإعفاء لحية ونحو ذلك من هذا اللي هو الأمور الظاهرة، ولا بالتمني أن يتمنى أن يدخل الجنة أن يكون له أن يكون له، ولكن يكون الإيمان ما وقر في القلب. أصل الوقر هو ثقل، ما وقر في القلب يعني كان له ثقل في القلب، يعني كان إيمان حقيقي راسخ في القلب، وصدقته الأعمال، والعمل يصدق هذا، كأنه يصلي ويصوم، فهذا تصديق. سمى إخراج المال للفقراء سمى صدقة، لأنه تصديق للإيمان، لأنه مصدق إيمانه، فهذا يكون صدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، هذا تتمة كلام الحسن. ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه، فيقول لا إله إلا الله هذا خير ولكن يعمل بضد ذلك بغير ذلك لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني أحد التابعين: ما سبقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الكلام يعني فيه معنى صحيح ومعنى يعني غير صحيح. معنى صحيح أن إيمان أبو بكر كان إيمان راسخ، ونعم هذا، لذلك سمي الصديق، ورسخ إيمانه عن الجميع، حتى أنه في مواقف الزلزلة الشديدة كان هو يعني قد يكون وحده هو الذي يعني. مثل لما كان في حادث الإسراء وتشكى كثير من المسلمين بفعل دعاية يعني الكفار، وقيل له تعال صاحبك يقول بأنه ذهب إلى الشام ورجع في ليلة واحدة، فقال وقال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أصدقه فيما هو بعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء، سمي الصديق، ما تزعزع عني من هذا الشيء. كذلك في الحديبية والمؤمنون تزعزعوا زعزعة شديدة جدا، حتى يقول عمر يعني أليس برسول الله؟ ألسنا بالمؤمنين؟ ويقول أبو بكر إلزم ورد. قال ألم يقل لنا بأننا سندخل يعني مكة ونطوف؟ قال لك هذا العام. فثابت الإيمان، لكنه كذلك كان سابق في العمل، لم يكن فقط إيمان وتصديق فقط دون سبق في العمل، لا، كان أسبق الصحابة في العمل، فإنه كان ما في عمل من الأعمال كما قال النبي في يوم الأيام: من أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم صدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيء اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. وكان هذا في صلاة الفجر، أربع أعمال عملها لسه في أول اليوم، لسه أول اليوم. وقال النبي: ما جمعهن أحد في يوم إلا دخل من أبواب الجنة الثمانية من يعشى. فكان أسبق الناس في العمل، الرسول يدعو إلى الصدقة فيكون هو أول من يأتي بالمال كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول يا أبو بكر ما خلفت لي أهلك؟ يقول: خلفت لهم الله ورسوله. فما أحد، حتى عمر يقول في حاله يعني أمر الصدقة في تبوك، قال: لا أسبقن اليوم أبو بكر. فأتى بشطر ماله وقال يا رسول الله هذا شطر مالي نصف ما أملك وضعه يعني عند النبي. فجاء أبو بكر بكل مالي فقال يا رسول الله هذا مالي أنا كل ما ادخرته عليك. فقال والله لا أتجف لشيء بعد هذا فما يسبق، فكان لا يسبق في أي عمل. فكلام بكر بن عبد الله المزني ليس معناه إن والله كان فقط يعني أبو بكر إيمان راسخ بالقلب لكن غيره كان أسبق منه في العمل، لا، بل كان أسبق الناس كذلك في العمل مع إيمانه الراسخ بقلبه، لكنه كذلك كان أسبق الصحابة كلهم، وجيل الصحابة هو أفضل الأجيال، أسبقهم في كل باب من أبواب العمل كان هو أسبق الناس إليه. فمن قال، يقول بعد ذلك الشرح، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا به بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلح أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجحت حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها ممن يقول يعني لا إله إلا الله إما إنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم أو رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم. ثم قال انتهى ملخصا يعني من كلام شيخ الإسلام في كل هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية في بيان معنى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أو حرمه الله على النار، لأن هذا ليس على إطلاقه كما يفهم أنه قول باللسان وبالقلب فقط وإن عمل ما عمل لا، بل الأعمال لا ممكن أن يعمل يعني إذا رجحت يعني سيئاته هنا فإنه يدخل النار يعذب فيها ثم بعد ذلك يخرجه الله تنفعه لا إله إلا الله بعد ذلك يوم من عمر. قال الشارح وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيره. قلت أي الشارح وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث تصبح الأحاديث واضحة الآن في يعني عذاب المصر على الذنب وقول النبي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني دخل الجنة، وقال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يستبين ذلك وجه الله، تجتمع هذه الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، لا بد نطق على اعتقاد، أما اعتقاد بغير نطق كما يعني ظهر من أبي طالب فإنه اعتقد أن دين الإسلام حق وأن ما دعا إليه محمد الحق لكن لم يقل ذلك بلسانه، امتنع أن يقل هذا بلسانه خشية أن يعير بهذا وأن يقال أنه رغب عن ملة عبد المطلب، أو كذلك من يقولها بلسانه وليس في قلبه يصير كلسان المنافقين فإنهم قالوا قولا باللسان ولم يقولوا بالقلب، لا بد من يعني مواطاة القلب واللسان. قال وفي الحديث دليل وعده لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس كذلك الاعتقاد من غيره. وفيه في الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، التوحيد الكامل اللي هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا التوحيد الكامل. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تنبيه، قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ما ولم يرد ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقولي لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قول أخرجوا يعني من النار من قال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه وتعالى قبضه فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال، انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. يعني كلام القرطبي في بيان يعني انه ان يعني اهل لا اله الا الله فليدخلون يعني في النار، وبعد ذلك يعني قول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير من ايمان فيبقى الذي هو يعني من العمل، ثم بعد ذلك يعني يخرج من كان في قلبه لا إله إلا الله وقالها خالصا من قلبه لا يبقى أحد في النار بعد ذلك. ثم قال المؤلف مصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامروهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ثم قال الشارح قال المصنف رحمه الله وذكر الحديث قال أبو سعيد اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. الذكر ذكر الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه كقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فذكر الله في أسمائه وأوصافه وأفعاله هذا ذكر، ثم اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، هذا دعاء، الدعاء اللي هو الطلب. فكلام موسى في الحديث يا ربي علمني يعني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني علمني الذكر شيء من الذكر والدعاء. قال قوله أذكرك أي أثني عليك به وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلال ولا على هو، على لفظ الجلال اللي هو الله الله الله الله الله كما هو ذكر يعني هؤلاء المتهوكون من الصوفية، أو على هو هو الضمير هو هو هو هو أو هو هو هو. فقال يعني يقول هنا المؤلف بأن قل لا إله إلا الله هذا ذكرها كلها، وليس الذكر بلفظ الجلال المفرد الله الله الله أو بالضمير يعني ضمير الذي يعود على الرب اللي هو هو هو. قال كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة، بدعة وضلالة الذكر بالاسم المفرد لله تبارك وتعالى أو بالضمير. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول يعني بخط المصنف بخط الشيخ محمد عبد الوهاب كل عبادك يقولون هذا، وجاء في بعض الرجل كل عبادك يقول هذا، هذا صح وهذا صحيح بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كل عبادك يقولونها، كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عباد، يعني بذكر مخصوص تخصني به أدعوك به، ذكر خاص يعني هو يقوم به. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به، يعني إنما أريد ذكر أن تخصني به أدعوك به. ولما كان بالناس لا بالعادة، ولما كان بالناس لا بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعامرهن غيري هو بالنص على عطف السماوات، أو عامرهن أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع وما فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقضمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة الحلقة المبهمة يعني المغلقة، حلقة مغلقة قوية فإنها تخدمهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، كفة أو كفة أي كفة الميزان أو كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويعني ذكر المؤلف هنا اللي هو المعنى، إيش معنى أنها يعني كل كمات الأرض لا إله إلا الله ترجو عليها، فهنا قال ترجو عليها من باب يعني أنها أكثر يعني عمل من الأعمال أجرا ومثوبة عند الله تبارك وتعالى، فالأجر والمثوبة فيها أكبر من السماوات والأرض، كما جاء في الحديث سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأ ما بين السماوات والأرض، قيل تملأ وتملأ ما بين السماوات والأرض حسنات، يعني لو أنها هذه حسنات أجرام فإن قولك سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض هذا معنى. وكذلك أنها تعدل بهن، لأن هذا أصدق كلمة، أصدق كلمة على الإطلاق لا إله إلا الله، فلذلك هي تعدل كل يعني السماوات والأرض. يقول ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل ذكر، أفضل ذكر ممكن أن يقال هو لا إله إلا الله لأنها أصدق كلمة وهي أعظم كلمة من حيث أنه بالفعل لا إله إلا الله، فلا حقيقة أكبر وأعظم من هذه الحقيقة، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ذكر قيل يعني في السماوات والأرض، رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مدى البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا، يعني كله مكتوب هذا وهذه كلها ذنوبه مكتوبة في هذه السجلات الطويلة لكل سجل لكل كتاب مد البصر وكلها مكتوب هذه السيئات، يقول أتنكر من هذا شيئا. أظلمك كتبت الحافظون، يعني لما الحافظون كتبوا هذا وكل ظلموك كتبوا عليك شيء انت ما سويته في كل هذا، أظلمك كتبت الحافظون الذين كل نفس لما عليها حافظ يعني محصي الذين أحصوا أعمالك، فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر أو حسنة، يعني هل لك عذر فيما فعلته من هذا، انك فعلت هذا يعني معذور مثلا مكره او مضطر وناسي وناسي وكلها ذنوب يعني عم فلك عذر او حسنه، يعني حسنه لم تكتب هنا ما بخست بها، فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى ان لك عندنا حسنه وانه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، يعني أن هذه البطاقة هي الحسنة التي عملها، فيقال إنك لا تظلم، إنك لا تظلم، يعني لابد أنك تقاس حسناتك وسيئاتك، فتوضع السجلات في كفة لهذه 99 سجل والبطاقة هذه التي فيها لا إله إلا الله في كفة أو في كفة، فطاشت السجلة، طاشت يعني ارتفعت وثقلت البطاقة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الإمام الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة أو في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتضيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوب، فإذا هناك فرق بين من قالها يعني خالصا من قلبه ومن قالها وكانت له سيئات فيعذب به. هذا كلام ابن القيم. قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد ابن حبان بكسر المهملة، المهملة اللي هي الحاء، مهملة يسمى مهملة لأنها ليست عليها نقطة من فوق تسمى خاء أو نقطة من تحتها فتسمى جيم، فإذا قيل مهملة يعني التي ليست عليها يعني نقطة، بكسر المهملة وتشديد الموحدة، تشديد الموحدة اللي هي الباء تسمى موحدة لأنها فيها نقطة واحدة من أسفل، تشديدها حبة مش حبان مثلا. ابن أحمد ابن حبان أيضا ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي من بست الحافظ صاحب التصانيف كما الصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم اللي هو ابن حبان في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 لمدينة بست بضم الموحدة، بست موحدة اللي هي الباء، وسكون المهملة، المهملة السين مهملة، أما الشين فتسمى يعني معجم، بضم الموحدة وسكون المهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد ابن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك، المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. اللهم